بينة ويقيم بينة مفعول بها فلا يعدل عنها فلو أقامها قبلها لم تسمع أيضا. طيب يبقى في البداية بيقول أن النزاع بين شخصين أحدهما له يد والآخر ليس له اليد. ماشي؟ أنا ماشي معك من البداية فأجيبك على ما تريده. أنا لي يد ومسلم ليس له يد، وليس لأحدنا بينة، ليس لأحدنا بينة. من الذي ترجح دعواه؟ صاحب اليد. انتهينا من هذا. طيب تعالوا مسألة أخرى، لكل منا بينة، من الذي ترجح بينته؟ صاحب اليد. بس المهم بقيد، بشرط أن يقول، أن يأتي بالبينة، يعني أن يشهد الشاهدان لصاحب اليد اللي هو اسمه الداخل بعد أن تسمع بينة الخارج. هذا القيد مهم، هذا الشرط مهم، لا تسمع البينة، يعني القاضي لا يسمع للبينة الداخل إلا بعد سماع بينة الخارج. لأن ترتيب القضاء كده، ترتيب القضاء أن يأتي المدعي اللي هو الخارج يدعي الملكية، ثم يأتي المدعى عليه وهو المنكر ويقول لا ليس لك حق بل هي لي، كل ذلك لم نسمع بينة بعد. ثم يأتي الخارج المدعي، اسم المدعي، ويأتي بالبينة اللي هي الشهود، ثم بعد ذلك يأتي المدعى عليه بشهوده. هذا ترتيب قضائي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هو الأول يدعي دعوة مجردة ليس فيها شهود ولا بينة ولا شيء، بعد كده إما أنا أقر أقول معه حق أو أنكر وأقول ليس معه الحق وأحلف اليمين، ثم يأتي هو فيقيم البينة الشاهدين، ثم يأتي المدعى عليه ويقيم البينة لو كان عنده بينة. ترتيب القضاء ده جعل بينة الداخل لا تأتي إلا بعد بينة الخارج، فلا تنفعه بينته إلا بعد أن تسمع بينة الخارج اللي هو المدعي. هو أدى بالشاهدين، بالشاهدين والمدعى عليه أتى بالشاهدين، اليمين قبل الشاهدين، اليمين قبل الشاهدين، اليمين قبل الشاهدين. مش احنا قلنا كده، قلنا دعوة مجردة ثم يمين أو إقرار، إقرار وينتهي الموضوع، أو يقول لا ينكر فلا بد أن يحلف اليمين، يبقى اليمين الأول وبعد كده يأتي بالبينة وبعد كده أنا أتي بالبينة. انتبهت لهذا الترتيب؟ ولو أقامها قبله لم تسمع وبعد كده اسمعها بعدها، لأن الأصل في الجانب الداخلي ما لم يكن خارجا فلا يعدل عنها، فلا يعدل عنها، فلا يعدل عنها تفسير صوت الغداد، فلا يعدل عنها ما دامت كافية، فلو أقامها قبلها لم تسمع فيعيدوها بعدها حيث قال باسم مصر. نقول هو لو أنا الداخل، أنا المدعى علي، أنا اللي معايا اليد، لو أقمت بينتي قبل بينة الخارج لم تسمع، يبقى ننتظر حتى يأتي ببينته ثم أنا آتي بالبينة. لو أقمتها قبلها كأنها لغو، كأنها لم تسمع، كأنها لم تقل، فيعيدها مرة أخرى بعد بينة الخارج حتى تكون لها قوة. يبقى بينة الداخل ترجح على بينة الخارج بس بشرط أن تكون بعد بينة الخارج، فلو كانت قبلها لا قيمة لها، يبقى يحتاج إلى إعادتها مرة أخرى، لأن قيمتها في ترتيبها القضائي أن يكون بعد بينة الخارج. نعم. طب تفضل وارفع صوتك. لأن الأصل في الجانب الداخل اليمين ما لم يقيم الخارج. ما لم إيه؟ يقيم. ما لم يقيم الخارج بينته. اللي هي دي غلط يعني. لم جازمة. نعم. وإن تأخرت تاركه. وإن إيه؟ وإن تأخرت تاركه. من غير همزة يعني؟ شكرا. هما ما كانوش بيهمزوا زمان، زمان كانوا بيسيبوا الحاجة كده لا فيها ترقيم ولا فيها حاجة، لكن تقرأ بهذه الطريقة. ما لم يقم، يبقى ما لم يقم، يبقى يقم فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم ايه؟ مش انت بتقول عندك يقيم وانا بقول لك لا، هي يقم هي اللي صح، علامة جزمين السكون لانه صحيح الاخر، والياء حذفت ليه؟ وأصل يقيم، أقام فعل رباعي، أقام يقيم، فلماذا حذفت الياء وقلنا لم يقم؟ لماذا؟ أنت بتقول مجزوم وعلامة الجزم السكون، مش حذف الياء. ايوه جزم حذف الياء عند جزم حذف الياء الصحيح الاخر اقام يقيم عشان هو تقريبا دي ترجع لحاجه صرفيه تقريبا حاجه صرفيه صح آه كده اقام في الف هو في اجوز اه فهو عشان لما ندخل نطلع عليه حرف الجزم هو لام نحذف نحذف ايه نحذف حرف العين لو كان معتل للاخر لكن هنا مش معتل للاخر حذفت التقاء الساكنة يعني شكرا لك علة صرفية اسمه التقاء الساكنة الياء ساكنة والميم سكنت لما دزم الفعل فالتقى ساكنا فحذفنا الياء التقاء الساكنة نعم يا أستاذ يمين المدعي أول متن صح صح لا لا لا خطأ خطأ لا لا سمعها يعني بعد اليمين يعني الكلام اللي انت قرأته الآن لا يخالف ما قلناه الآن لأنه بيقول لو لم يكن مع المدعي بينة فسينتهي المجلس القضائي بقول الـ اسمه ايه حضرة المدعى عليه بيمينه وينتهي خلاص ونفض المجلس ونحكم ببطلان الدعوة بسبب يمين المدعى عليه مع قوله لكن لو كان له بينة خلاص يبقى يأتي البينة بعد اليمين يبقى كلام اللي انت قرأته الآن لا يناقض هذا اقرأ مرة أخرى كده سمعها هل ده ينفي أنه هو في يمين قبلها لا ما ينفيش لكن لو لم يكن معه أكمل بقى لو لم يكن معه بينة بس كده صح يبقى نكتفي على هذا القدر نقول كفاية خلاص بدل ما ليس معك بينة يبقى نهاية الأمر هو ما سمعناه من قول المدعى عليه بيمينه ونغلق المجلس القضائي وترفع الجلسة ويحكم ببطلان الدعوة لا لا لا لا لا لا تفضل هترفع صوتك ولا أرفع صوتي ما لم يقيم حبيب قلبي واحنا مين قالك احنا واقفين واللغه على الوقف ما لم يقم بينته لو كنا وقفنا كنا لم يقيم ونقف كده المد عرض للسكون ونتدلع كده زي ما انت بتتدلع لكن هو الاصل في الكلام الوقف ولا الوصل لا بد ان تحذف ولما حذفت وصلا فحذفت معها وقفا والاصل في الكلام الوصل ولا الوقف الاصل في الكلام الوصل الاصل في الكلام الوصل نعم واحنا ماشيين مع الاصل ومع خلاف الاصل انت معاكس ليه انت ليه ماشي مع ماشي مع خلاف الاصل انت عايز تمشي مع خلاف الاصل مش تخليك راجل اصيل ايوه صح لما نكون هنقف لما نكون هنقف يجوز التقاء السجين عند الوقف لكن الاصل عدم الوقف يعني يا حبيب قلبي يعني لما نعمل كده لما يكون قال الله لا تتخذوا الهين اثنين لما نقف على اللام قال التقى ساكنة لكن لام أصلا متحركة لكن لما سكننا اللام من أجل الوقف ساغ أن يلتقي الساكنان اللام هنا متحركة لو وصلت فيش التقاء ساكنين لأن الألف ساكنة أما اللام ليست ساكنة لكن لماذا لما وقفنا ساغ التقاء الساكنين من أجل الوقف من أجل عروض السكون أن السكون هنا عارض وليس أصيلا فنقف نقول قال ممكن نمد شوية من قال نمد أكثر من قال 2 و4 و6 زي ما بيعلمونا أهل القراءة نكمل فقه ولا شوية غلاسة نعم لا يعدل عنها ما دام كافية كيف سيكون لا يعدل عنها بين الداخل هي أصلا من الأخير

فترد اليمين للخارج يعني بس الخارج صح اليمين مقبول صحيح. طيب هو ما حلفش بقى ايه الحكم؟ خلاص ما فيش دعوه خلاص نقول بس هو مصر بالحاجه ديت ليه ما ينفعش اصرار بمجرد تبقى اليد للداخل هتبقى الشيء خلاص. امال ايه اللي انت تنساه ما انت فاكره؟ نعم شد ما قال بكر قال قال حرك اشتري لا هذا ليس اقرار يقول ان هذا ليس اقرار وبالتالي كلا اقرار وبالتالي في القضيه رقم 2 اذا اتى بالبينه لا يحتاج الى ذكر الانتقال هذا اقرار صوري لانه لا ينقل الملك لانه لا يلزم من الهبه التمليك ولا يتملك الا بالقبض ولم يحصل هنا لابد ان ياتي ويقول اشتريته منك لانه حصل اقرار حقيقي او حكمي لما حصل اقرار حقيقي او حكمي لابد ان ياتي في القضيه الثانيه ويذكر سبب الانتقال لا ما الغهوش بالعكس ده ولذلك اشترطنا ذكر الانتقال لاننا لم نلغي الاقرار بل لما اعتبرنا الاقرار فاحتجنا الى ان نذكر سبب الانتقال خلاص ما هو هنا انتقل اليه بسبب هذا الاقرار لكن كيف عاد اليه اليد مره اخرى بشيء ينقل وهو الشراء بعد طبعا اي حاجه بقى اي حاجه المهم كيف انتقلت شو هنا في القضية رقم 2 بيدعي اليد بيدعي الملكية في القضية رقم 2 بيدعي الملكية صح؟ قضية رقم 2 صح ما انا عدلته بيدعي اليد صح؟ كيف تدعي اليد وانت في القضية الاولى اقررت انها ملكه؟ شو من يد بقى دلوقتي؟ في القضية رقم 1 اقر بانها ملكه فكيف يدعي الآن أنها ملكه هو؟ لابد أن يذكر الانتقال. كيف انتقلت إليك؟ خلاص يبقى لا تعارض، يعني بيقول ما فيش تعارض لحضرة القاضي، في القضية الأولى أقررت بأنها ملكه، والآن أقول أنها ملكي لأنها انتقلت إلي، اشتريتها. في تعارض؟ لا، طبعًا قبل الإقرار لا. اشتريته يعني بعد ما انتقلت إليك. انتهت القضية الأولى هو هنا لم ينقض الحكم القضية الأولى صحيحة يعني الإقرار صحيح القضية الثانية أيضا صحيحة لأنه ذكر سبب الانتقال إيه المشكلة؟ يعني هو صار الآن في القضية الثانية صار خارجا اليد مش معاه صار داخلا إزاي؟ اليد هنا الآن مش القاضي قام له بالإقرار فوضع الشيء هنا طيب يبقى اليد مع ده عندما يقول اشتريته منه يعني بيأتي الان بيقول ما في يدي الخارج اللي كان اسمه خارج ما في يد اللي كان اسمه خارج هو ملكي انا يبقى ده خارج ده داخل لانها في يده الان في يد الف ده الف وده باء الان يدعي ان ما في يد الف ملك يبقى ده ايه خارج ولا داخل بس بلقيني والشيخ زكريا الأنصاري في مسألة الاعتذار وإن لم يعتذر بغيبتها الشيخ البلقيني الخلاف ده في مسألة إيه؟ الشيخ بيسأل في مسألة الاعتذار لا بد الشيخ البلقيني ووافقه الشيخ زكريا الأنصاري أنه لا بد عندما يأتي ببينة في القضية رقم 2 أن يذكر سبب الغيبة أن يذكر لماذا كانت لماذا لم تأتي بالبينة في القضية رقم 1 لابد أن يعلم يقول الله كان سافرين كان مريضين كان مجنونين أي شيء

انا ومسلم بنتداعى على هذا الشيء بيدك، لان عندي بينه ولا مسلم عنده بينه، وانت اقررت به بانه لي، خلاص ماذا يفعل القاضي؟ يحكم بانها لي وتنتهي القضيه. لو مسلم مصر يبقى يفتح قضيه اخرى يدعي فيها ادعاء ثانيا، لان في الدعوه الاولى كانت في يد حضرتك، الان بقت في يدي انا في دعوه ثانيه، يبقى قضينا خلاص، حق القاضي هيحكم بي. او لكلينا بينه، مسلم عنده بينه وانا عندي بينه، برضو تتساقطان ونسمع قولك انت، اما انت تقول انها لا لي ولا له وتاخدها، واما تقول لا دي لفلان او لعلان، فهمت؟ برضو ينتهي القضية ويغلق فيها الباب. إذا أصر حضرة الأستاذ مسلم بأنها له يبقى يدعي مرة أخرى، مرة أخرى قضية أخرى. طب هو ليه حضرتك كده في الصورة الثانية اكتفى باليمين من قبل الشخص التالي على الرغم أن هو يعني المفروض اللي هو هيصبح داخل بقى ملك اليد، المفروض يأتي ببينة بعد أن هم الاثنين يوم بينة حتى لو تناقضت البينة بتاعته، ولا هو استغل نقطة التناقض في إثبات هو البينتان تساقطت، أنه بيدعي البينة بتاعت مسلم مش إنها لك ولا مش ليك، بيدعي إنها له وأنا بدعي أنها لي، هاتان البينتان مع وجود الشيء تحت يدك أنت متناقضتان تتساقطان وتبقى هذه لك بحكم اليد، لأن اليد من الأسباب المرجحة، فتأتي أنت بيمين تنفي أنها لي، تأتي بيمين تنفي أنها له وتأخذه. سؤال حضرتك ليه ما اشترطش أنه يجيب البينة بقى هما الشاهدين أحق لتساقط البينتين؟ قلت تساقطتا، تساقط موجبيهما لتناقض موجبيهما فتساقطتا، البينتان تساقطتا تساقطتا يعني أهملتا، يعني لم ترجح إحداهما على الأخرى. نعم.

لا تعارضها فيه، لا تعارضها في الزيادة. ها؟ يا نحن الآن انه يبلغها من 1/1/2007. بينت اثنان قالت انه يبلغها من 1/1/2006. بينت واحد لا تعارضها في هذه الزيادة، لا تعارضها في الزيادة، لما تعارضها فقط في الجزء المثالي. بينت الف تعارض بينت باء في الجزء المساوي، هو الفترة ما بين 1/1/2007 إلى الآن 1/1/2008 مثلا. فجلس عليها في الزيادة يحكم بالبينة السابقة، هي متقدمة، هي سابقة معنى متقدمة يعني سابقة، يحكم بها لأنها مع ذلك علم. متساوية